سيبك يا وليا انت من شغل الاوانطه، قلت له اصبر شهر ولا اتنين لغايه ما تصرفوا المدعوقه، وادي الشهر الخامس اهو انا هعرف شغلي بقى. يا معلم رضوان، يا معلم رضوان، استنى بس، اعمل معروف، كمل جميلك، استرها علينا، ربنا يسترك. اسمعي يا وليا انت، 10 سنين واحنا في بيتك، عمر المرحوم ما اخر لك شهر، مش ده اللي كنت عامل حبيبه؟ اوام اوام تنسى العشره وتفضح مراته وعياله اللي عمرهم ما تجرحوا بكلمه. بكره هيكون هنا المحضر وبعدها نبيع، ده حق، ده حتى ربنا يحشرني في جهنم اذا ضيعت حقي بايدي. يا معلم رضوان استرنا، الله يسترك. خايفه من الفضيحه؟ اعمل معروف، اديني اوضه الجلوس دي بالقيمه اللي قلت لك عليها وهنبقى خالصين يا سيد. ايه اوضه شاريينها ب100 جنيه ما بقالهاش سنه، تاخدها ب15 جنيه وخلاص حق؟ ها قلتي ايه؟ ما هو لو كنت هتاخدها لنفسك وتحطها في بيتك كنت قدرت قيمتها، لكن انت بتاخد العفش من السكان اللي عندك وبتبيعه الطاقه 10 و20 بقى، ده اسمه حق ده؟ ها قلتي ايه؟ قلت لا لا يا عم الحاج رضوان، لا، واللي يعمله ربنا هو اللي نرضى بيه، لا لا. يا ولاد يا ست ام محمود، خلاص يا استا حسن خلاص، كتر خيرك، كنت بعتلك تترجى معايا المعلم رضوان، لكن ده راجل مفيش في قلبه رحمه. في ايه يا عم رضوان؟ ايه اللي تعرفه عني يا عم حسن؟ ندل وجبان وجته منحسه. انت كمان هتمشي ورا المعلم علي؟ المعلم علي؟ مش المعلم علي لوحده اللي بيقول عليك كده، الشارع كله، جميع الناس، وبلاش علي والناس. الموقف اللي احنا فيه ده تصدق بايه؟ طبعا بالفلوس وحياه الجنيه ابو مدنى اللي بتعبده، مفيش عندك يمين مغلط. احسن من كده ان انا في حياتي واديني ساكن في البيت ده اللي الجماعه ساكنين فيه، عمري ما شفت لها وش ولا عمري سمعت عسها الا السعاده. كلام الكبير ده كله ما فيهش فايده، عليها 15 ايجار، عارف انهم ناس طيبين وان جوزها كان راجل سداد الحق وان وان، وانا كمان عارف ان في كونترات ويستوجب الدفع. اوعى تفتح بقك بالكلام اللي عامل لي زي المرقه ده، يملى البطن من غير غدا. راجل ادفع المبلغ 15 جنيه. ايه قلت ايه؟ استحسن سلام عليكم. الله الله الله الله، الدكان يعني ما فيش حد؟ أستا حسن يا سيدنا. الله، انت حاشر روحك كده ليه ورا البنك؟ حسن ابو علي. الله حسن. ايه بس يا سي علي؟ ايه بس انت منطوي على نفسك كده ليه؟ امال انطوي على نفسك انت؟ الله، رد خالص في محله يا باي، مال وشك مكلضم كده؟ حصل حاجة؟ سعالي. نعم. احنا مش بنهزر. تبقى مصيبة. بكلمك جد. وليه يا اخي مدعوق الجد على اللي بيحبوه؟ فعلا انت بقالك كم يوم واعراض الجد باينة عليك. ايه في حاجة؟ المعلم رضوان. صدقت عرفت انه راجل نطع ودون وبجم؟ صدقت يا اسطى؟ عمل ايه؟ لا حول الله. الله، في ايه بس؟ انت ما فوتش على الجماعه قرايبك اللي فوق؟ مين؟ سنيه بنت خالتي؟ مالها؟ فوتش يعني؟ لا. ايه حصل لها حاجه تانيه بعد موت جوزها؟ هي بنت خالتك؟ لازم. واحد قريبها مات النهارده دلوقتي. يا خبر اسود، مين؟ ابن خالتها. ايه حضرتك يا شيخ خدتني بقى يا راجل، داير زي النحلة في الشارع، من الدكان دي للدكان دي ومن البيت ده للبيت ده، وبنت خالتك في ظروفها دي. بس جدع، ظروفها دي. ما هو ظروفها دي اللي مخلياني ابو علي ما فوتش عليها. ما هو مش معقول افوت الا لازم اعرف احوالها هي وعيالها بالتفصيل. وانا مالي اجيب لي نفس وجع القلب ليه؟ شوف ابو علي، انا راجل داير وقضيت عمري في شقه، وفلوسي دي اللي جمعتها من ايام ما كنت بشتغل في السلطه في الاسماعيليه، عشرت كل الناس الكويس والوحش والكبير والصغير، وطلعت بحقيقه واحده مفيش غيرها. البني ادم فينا واحد من اتنين، يا قلبه يوجعه على نفسه يا قلبه يوجعه على الناس، واللي قلبه يوجعه على نفسه يقفل شبابيك مخه عشان ما يسمحش كلمه استعطاف ولا يشوفش دموع محتاج. واللي بس بس قوم الله يطربق عليك شبابيك مخك بقى، انت قاعد تشنع على رضوان وانت العم منه. قوم حيلك يا استاذ حسن. والله ما قمت. بس بس استنى، الله دقيقه واحده بس. اما دي مصيبه بقى، الخلاف اللي بينك وبينه خلاف سببه المال وبس. كنت بتقول عليه انه عباره عن دفتر توفير، اديك طلعت حصاله يا دون. بس في فرق واحد. يا خساره خساره، يا ما نفسي بالحب فيك تتعلم مني. اتعلم منك ليه؟ شايف ان شروط النداله متوفره عندي ومستخسرني؟ براوة عليك، لازم الواحد فينا يكون حصاله تمام زي المعلم رضوان اللي احنا بنشنع عليه، بس على فرق بسيط. هو بجم تقوم نطعته تبقى باينه زي الشمس، انما احنا بالحداقه والفهلاوه والغلبه والكلمه الطيبه اللي بنقولها ولا بندفعهاش، يعني بنطلعها من البق مش من المحفظه، نقدر نداري نطعتنا وندلتنا. والمصيبه ان الناس فعلا بتاكل من الكلام ده، واخد لي بالك؟ تعالي، انا من النهارده مش تلميذك ولا صاحبك، وانا بحلف لك اهو بربنا اللي خلقني لازم اضحي بنفسي وبفلوسي. بس بس بس، ده انت هتروح في داهيه والله. لازم اضحي بنفسي وبفلوسي عشان فعل الخير. يا نهار حسن، ما كنت بعقلك يا اخويا. الله، انت مصدق الكلام والامثال يا ابو علي؟ ده الكريم هو الذي يضام. انا عايز اسالك سؤال واحد، انت مش كنت من كام سنه بتسرح وعلى كتفك صندوق العده وبتصلح بوابير الجاز والحنفيات؟ ايه اللي خلاك بقيت قسطه وصاحب محل ومحترم ومرتاح؟ فضل ربنا. وايه بس؟ والفلوس؟ الفلوس يا معلمي، الفلوس اللي دفعتها ايجار واللي اشتريت بيها مواسير وحنفيات وتشاش وبنك وعده. أستاذ حسن، سوب إلى رشدك والعن الشيطان اللي بيوسوس لك بفعل الخير، تف عليه أحسن. لو اتدبقك يا وهلة في الحكاية دي يا ويكا تعرف، يبقى رحم الله الأستاذ حسن الكندراني السمكاري لفرنجي بضرب شكامبة. حسن خليتك بعافية. أنا حسن الكندراني يا سعالي. أما عليك اسم يا بتاع الإيه؟ اللي يسمع اسمك يفتكرك من الأعياد. نعم، بقالي شهرين بعيد عنك من يوم النوبة التشنج الكرمي اللي جاتلك. اللي كانت طفحت على مخك. نعم، جاي ليه دلوقت؟ جاي أتمحك فيه. إيه؟ تتمحك إيه يا سيدي؟ جاي أتمحك فيك وامسح لك جوخ، كويس كده؟ عشان ربنا يجعل طلبي خفيف عليه. لا لا لا لا لا، فلوس يستحيل. تعالي، انا عندي بكرة، عندك خبر يا ترى؟ سمعت ان المعلم رضوان هيحجز عليك بكرة ويخلصك. الله، هو ده فعل الخير اللي كنت بتحلف عليه؟ لكنش انت نويت انك تفعل الخير من جيب انا؟ يا تعالي، دي مصيبة وفضيحة في الشارع، وفوق ده وده انت عارف ان انا الوحيد اللي بيخاف مني المعلم رضوان، وهو ملك الفرصه دلوقت. شوف بقى لما الناس تقف تتفرج عليا وهو ذللني ومسلسلني زي القر زي الغوريلا. بقى ده انت تفصل تلات رجال على الاقل. طب سيبنا من السيره دي، امسح لي جوخ بقى شويه كده لما اشوف العينه. افرض انك الخطيب في حفل التكريمي، مثلا هتقول ايه؟ ايها النطع الجتة المنحسة اللي ليس عنده دم. الله حيلك حيلك اربط شوية. الله ايه ده يا استاذ حسن؟ انت جاي تشتمني في بيتي؟ اشتمك؟ لن تعايزني الا حيايا واقول عليك كريم ومحترم؟ اه كده يعني. طب قول كمان. ايها النطع الكبير، مش دي الاوصاف اللي انت بتحبها؟ ايوه. ايها النبي. يا سلام يا سلام. يا عديم الإنسانية. الله الله وكده ريحت أعصابي. يا حيوان ويا أحسن حيوان في الوجود، صديقك حسن الكندراني في مأزوق. مأزوق؟ اسمها مأزق يا الدلعادي. متهيألك مأزوق أحلى. طيب وبعدين؟ وجيت إلى ندلتكم أستلف 6 جنيهات ادفع ايجار الدكان شهرين متاخرين عليا. الله ما تكمل. انت ايه قلبك ده اصله ايه؟ صبغه في المدابغ؟ الحمد لله، ما دمت حسيت بكده ابقى انا مطمئن. قوم بقى اختشي اختشي على نطاعتك. ودي مصيبه ايه دي بقى؟ يعني ما فيش طريقه غير دي يا حسن؟ حسن كلمه سلفني ديت بترفع حرارتي على طول. حدهم لك يا سعالي. يا اخويا كل اللي لها في فلوس الناس وماتوا عليها كانوا بيقولوا كده، وكل اللي فلوسهم راحت راحت بالطريقه دي. اسمع انا عندي فكره. خير؟ انت مش مؤمن؟ طبعا. شوف يا صاحبي، تطلع السطح في الفجريه وتقول استرها يا كريم. امنت بالله الله الغني. الله الله الله، ومستعجل ليه؟ ده انا كنت قايم اعمل لك قهوه يا سعالي. ايه هتقول لي بكره يجي يوم تحتاج لي وهتشوف ربنا هيعمل ايه؟ كل الهايفين امثال حضرتك بيقولوا كده. وعلى كل حال شد حيلك، بكره بكره حجز وغدا بيع وطرد ولكز. ده انت انستينا. مين؟ تسمع تكلم والدتي؟ الله، هو انت ابن الست سنية؟ اهو واقفة على الباب. ايه انت نازل جري من فوق عشان تلحقني؟ ايوه. وعشان كده مش لابس في رجلك حاجة؟ ايوه. لا حول ولا قوة الا بالله. طب اسبقني انت. هو يعني لازم اطلع السطح عشان ادعي ربنا في كل مكان؟ يا رب انا متوجه اليك بقلب خالص، يا رب استرها، يا رب ساعدني على اني احمل عيلة المسكينة دي من الذل. يا رب ما تفرحش اللي بيحبوا الفلوس وضرر الناس في عبيدك المخلصين. يا كريم يا رب. مساء الخير يا ست ام محمود. قبل ما انسى، انت عندك مانع بسلامته محمود يتعلم صنعة؟ يا ريت يا استا حسن. من الصبح يجي المحل، هو اكبر اخواته؟ ايوه. بقول ايه؟ خير. بيقول المعلم رضوان من كره الناس فيه وتشنيعهم عليه ما بيصدق ان حد يروح يسهر وياه ويقعد. ايه يمسح له جوخ؟ بيقولوا ان اللي بيقعد وياه بيفهموه انه بيفهم وملفظه حلوة وانه ابن اصل و بسيطة. وعلى كل حال عايز اقولك كلمة واحدة، انت مؤمنه بالله يا ست ام محمود؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. ده كلام ايه؟ خلاص ولا يكون عندك فكر. احنا هنعمل اللي علينا والباقي عليه هو سبحانه. عندك كمان واحد مصري واثنين حالي بوسطة وكانك بندق وشايميزة عندك. معلم رضوان، مش ده القسطة حسن اللي بيبص علينا ده؟ وده جاي هنا ليه؟ ده عمره ربيع عتبها الاهوالي. هذا ربيع انت وحميده، ابقوا خلوا بالكم كويس احسن يكون ناوي على الشر عشان حكايه بكره. السلام عليكم يا رجاله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله. السلام عليكم يا معلم رضوان. سلام. اديني يا معلم فنجان قهوه. على حسابك الاهوالي. طلباتكم كمان كلها على حسابي. يا سلام يا معلم رضوان. وهو كذلك. بس كده يا معلم رضوان، مين فينا لحم كتافه مش من خيرك؟ قول لنفسك ماشي ورا الواد اللي كان بيشتغل في القرنص سعلي. سيزيفت، اسمع يا حسن، انا مستعد لو نفذتلي طلب واحد اتنازل عن اجره الشهرين. وجب يا عم رضوان، انا من ايدك اليمين لايدك الشمال كده قدام الرجاله. بقى انت عارف الوليه الساكنه فوق في الشقه اللي فوق دكانك. ايوه. جوزها مات وبقت ارمله وعندها طقم جلوس معتبر. انا عاوزه يا استاذ حسن، ايه رايك لو خدته منها ب 15 جنيه؟ الله، هي مش دفعت لك ال 15 جنيه اللي كانوا متاخرين عليها؟ وانا فارسني الا كده، بس منين جابت الفلوس دي؟ من فضل الله يا معلم رضوان. بقى الكلام اللي زي غزل البنات ده ما احبش اسمعه. نفشة وحلاوة على الفاضي. حلو قوي العبارة دي يا عم رضوان. ايه؟ قوي. عجبتك الكلمة دي مش كده؟ يا سلام، دي ما يقولهاش الا واحد عنده ابتدائية. تمام. انا عارف انك نبيه كويس، بس يعني لو سبت انت صحبية الواد علي ده. العشرة ما تهونش، هنعمل فيه ايه؟ قلت ايه في حكايه طقم الفلوس؟ اتنزل لك يا عم عن اجره الشهرين. انما اقول انت الجمعه اللي فاتت شايفك بتبيع مواسير وحواض. وديت فلوسها فين؟ اهو. اطلب حاجه تانيه، اطلب طلب غير. خسيه يعني طلعت خايف. طب ايه رايك بقى في طلب تاني؟ ترقع سعالي ده علقة في الشارع وتخلي اللي رايح بيشتري ويتفرج عليه. عال اهدي يا ابو علي اللي تخلي المعلم رضوان يحطك في عينيه. يا جماعة ده كلام ايه ده؟ طلب غرد. طلب غرد؟ الشقة انت فيها مش بإيجار قديم؟ بمية وتمانين قرش. ايه رأيك انك تديها لنا؟ يمكن ناخد لنا فيها خلو ورجل قد 100 جنيه كويسين. الله الله الله، وانا اسكن فين يا عم رضوان؟ ده انا معايا مرات ابويا واخواتي البنات. شوف قلة العقل، هو يعني لازم تسكن معانا هنا في ضرب شكامبة؟ يا ما في فوق في الجبل بيوت. اعمل معروف طلب غرد كمان. ليا طلب انا يا عم رضوان. عثمان ده من رجالتي ويعز عليا طلباته. يا استاذ حسن. اطلب يا سي عثمان. الوليه اللي ساكنه فوقك دي مالها؟ لسه صغار، وبدل ما تتبهدل هنا ولا هنا اتجوزها انا. الله الله، وانا خاطبه يا جماعه. تتوسط لها. اتوسط لها هي؟ معلوم. اذا كانت هي تقول اتوسط لها عندكم وابوس الايدين، انما يا جماعه دي برضو مساله ماليش فيها. انا الراجل صنايعي، ودي كان جوزها متوظف عليه القيمه في الاوقاف. هتقوم يا ايه؟ احنا مش بنخطب مرات مستوظف على قيمه قوي، احنا بنخدم واحده تارملت واولادها تيتموا ومش قادرين على وقتهم. فيش طلب يكون معقول؟ والطلب المعقول نطلبه منك ليه وانت الشكون عشان الطلبات المعقوله؟ الله يبينك يا ابو علي، هترجع لايام زمان. تقصد ايه يعني؟ ابو الجزن صلح. تقصد ايه برضو؟ اقصد انك تلحق نفسك وتنفذ لنا حاجه من دول. تعرف يا رضوان، انا لو نفذت حاجه من دول ابقى كافر بالله ومؤمن بك انت، وده حاشا لله حاشا لله. يعني ربنا هيبعت لك الفلوس بكره وبلاش نحجز. كريم عنده خزائن السماوات والأرض. حسن 30 بلاطة إشاني كوع رصاصة لينيا ألا أونا ألا تريا العطا 4.5 يلا يا دبايو حمشطة خلاص ربنا يا الله نصلح بابير انجاز نصلح حنفيات مواسير بوتنجاز فرج الدار نصلح عم حسن عم حسن ازايك اهلا محمود ايه اللي جابك هنا بدور عليك تعال دماء ضيخة من التدوير عليك الله الله سبحان الله فاكر يا محمود عم رضوان وعم علي بص كده هما دول اللي واقفين في العمارة مع بعض دول بابير الجاز نصلح يا استا حسن ازيك يا سعالي ازيك يا عم رضوان ايه يا ترى اللي جمع الشامي على المغربي العقل والفلوس يا ابو علي كده برضو يا حسن يعني لو كنت سمعت الكلام مش كان احسن لك من الفقر الضكر اللي انت فيه استنى استنى استنى يا حسن لما انزل يا غدا استنى الله استنى لما اشوف لك خدمه تلبسها احسن يا نهار سنتين تعجز وتبقى بالشكل ده يا راجل انت استنى شويه لما ننزل من العماره يلا يا محمود يلا حنفيات ومواسير بوابير جاز نصلح انتوا لسه في البيت ده يا محمود لا يا عم حسن عزلنا في بيت تاني بعيد عني شويه رايح فين انا مش هسيبك والنبي يا عم حسن والنبي يا ما انت كريم يا رب وبصيت لقيتهم ما كدبوش خبر وغابوا عني كام يوم وجاني الراجل الكبير وقال لي ان السبب في عزهم وغناهم اخلاص المرحوم ابو محمود كانوا بتوع السرايا ربنا ما يرجعهم ولا يرجع ايامهم مغلطين اسامي احواض الارض على الخرايط عشان ياخدوا هم الارض كويسة وفضل ابو محمود يراجع الخرايط ويرجع الاسامي بتاعت الاحواض لاصلها كانت النتيجه ان الناس دول اللي جوني استلموا ارضهم في تفتيش من التفتيش يا ما انت كريم يا رب وفضلوا الناس ملخومين في اللي هم فيه لغايه ما فاتوا وابتدوا يدوروا على الراجل اللي كان ربنا مسببه لهم في العز وبرضو لما علموا انه توفى دوروا على اولاده تعرف عملوا ايه يا سلام على لطفك يا رب ادونا عقد دخلونا معاهم في الوقفية والراجل الكبير قال ان الحلال لما واحد يلقى حاجة ويردها لصاحبها يكله فيها العشر يا من انت كريم يا رب كل سنة يا اسطى حسن وتعرف العشر اللي قبضناه السنة دي كام؟ 1000 جنيه يا سي حسن 1000 وكسور يا ما انت كريم يا رب استجبت دعوتي وزودت علي إيماني بك يا لطيف يا رب عم حسن أيوة يا محمود يا حبيبي وحشتني والله عايزين نسدد الدين مش نسير انك فضلت تصرف علينا حتى لما الدكان اتباع في المزاد ادتني نفس الفلوس دين بتقول دين حاشا لله هو صاحب الفضل صاحب الكرم وانا ولله الحمد عال في احسن هنا واحسن سرور وزاد هنايا وحياة رسول الله بزيادة الايمان اللي انشرح في قلبي وصدري عم حسن انت عارف البيت اللي كان واقف فيه عم رضوان وش علي اشتريتوه يا ام محمود وتبيضوه الف حمد لله بس يعني ما لقيتوش الا الانطاع دول يحطوا ايدهم في الشغل يا سلام واحنا في ديك الساعه لما ربنا يدينا الفرصه نؤمر فيهم وننهي، تظن فيه انتقام اشد من كده؟ سبحانك، ما اعظم شانك يا رب. الله، اي مريح فين؟ ملك الله واسع. امشي امشي، انا جيه في كل شارع. احنا نقوم سوا نجيب اخواتك. نقوم ايه؟ دي بقت عشره يا اسطى حسن، قوم بينا قوم. ايه دنيا. انت يا عم، انت هو مالك يا سي محمود؟ عم بيقول ما تمدوش ايدكم في الشغل الا ما يجي. عمك؟ عمك مين اللي ما شفنا لكم عام لا زمان ولا الايام دي؟ عمي حسن. حسن؟ حسن كندراني. علي رضوان، يبقى الكلام صحيح. صباح الخير يا علي. صباح الخير، تهانينا يا حسن كندراني. فين العقد اللي بينك وبين الست؟ ليه خير؟ علشان املاكنا ما يصحش توسخوها بايديكم. يا سلام، نلبس جوانت يا استاذ حسن. العقد؟ عم حسن اعمل معروف، ده احنا محاسيب. يلزمش خدمة يا عم حسن، فلوس سلفة. العقد، ويلا انزلوا من العمارة. يا كفرة يا ونطجية يا عبدين الفلوس المال. عم حسن، ده انا السنة دي خدت عطا خسرت فيه الجلد والصقر. ابو عهد يا كندراني، عايزين تستمروا في الشغل؟ في عرضك. انا ليا طلب واحد مفيش غيره. اؤمر. انا في خدمتك. حغيب نص ساعة وارجع تاني، الاقي واحد فيكم اتنازل للتاني عن الشغل. محمود، يلا بينا. اتحسن سعالي. رضوان، رضوان فلا دماغي، راجل طماع. عايز المقاولة لوحده. لا حول ولا قوة إلا بالله. بقى الفلوس نعمل فيكو كده؟ وهو راح فين؟ البوليس خده. الحالة حسن أخويا، ودوني مستشفى. دماغي. نفسي اعيش يا حسن اخويا. اهو الاسعاف جاي اهو، يلا يا جماعه شيلوه. دماغي. هنبقى نجيلك نزورك يا شيخ علي، ونحط لك تحت المخده فلوس. ادي النهايه يا علي، نهايه كل واحد يؤمن بالفلوس. اصل حسن ايه دنيا. من تأليف زكريا الحجاوي وإخراج محمد توفيق، قدمنا لكم حسن وعلي ورضوان. قام بالتمثيل الأساتذة عبد الفتاح الأصري، عبد الحميد زكي، عدلي كاسب، عبد العزيز خرشد، رفيع الشال، عبد الفتاح غبن، وهاني غبن. مستمعينا الأعزاء المستمتعين بالمناوعات الدرامية على موجات البرنامج العام، الآن نحيي ذكرى المطرب الكبير محرم فؤاد الذي رحل يوم 27 يونيو عام 2002، فنستمع إليه وهو يروي يومياته بصراحته المعهودة في برنامج يوميات فنان، إخراج فؤاد شفعي، على مدى نصف ساعة. ركن السودان من القاهرة يقدم هذا البرنامج.

فما كانش الإذاعة قادرة تعترف بي قوي، لأن ما كنتش لسه الحقيقة اكتملت فنيا كمان، يعني أنا كنت عارف عيوبي يعني في نفس الوقت. فابتديت أتجه اتجاه تاني جديد، رحت كل بلاد الصعيد، ابتديت أعمل حفلات فيها لحد آخر بلد في الصعيد اللي هي أسوان. يعني رحت كل بلاد الصعيد بلد بلد، بقيت أعمل فيها حفلات. وبعدين انتهى بي المطاف إلى الإسكندرية، وقعدت في الإسكندرية حوالي 4 سنين ما اتنقلتش منها، بقيت أغني في حفلاتها وفي أفراحها، لدرجة إن الأستاذ حافظ عبد الوهاب اللي هو مدير إذاعة إسكندرية عرض عليا إني أقوم ببعض تقليد المطربين، وكنت برفض، وزي طول عمري برضو ما كنت برفض إن أنا أقلد أي مطرب. فهو كان زعل مني شوية، لكن لما عرف إن أنا مصر فنيا فابتدى يبقى صديق الحقيقة، وابتدى يشجعني أنا في الإسكندرية، وقال لي أنت هتوصل. والحقيقة طول عمري وأنا بغني حتى وأنا طفل عمري ما حد قال لي إن أنت وحش أبدا، بالرغم من إن كانوا بيقولوا لي كلهم أنت كويس وبتغني حلو، إلا كنت بعتبر هذا مجاملة. ما اعتبرتش لحد النهاردة أي كلمة ثناء من أي إنسان حتى أقرب المقربين ليا إنها صادقة، وما أقدرش أقول إنها كذب، وما أقدرش أقول إنها صدق، إنما بعتبرها مجاملة. ليه؟ عشان دايما عايز أعمل حاجة أكبر حتى من اللي بفكر فيها أنا. بعدين في الإسكندرية الحقيقة اكتشفت من هناك، وكان ليه الفضل الكبير في اكتشافي هو الأستاذ اللي هو يعني مدير غرفة السينما النهاردة، وتقريبا مهم جدا في صناعة السينما عندنا، هي الأستاذ المهندس حسن رمزي. وهو قدمني الأستاذ بدر خان، وعملوا لي تيست سنة 56 في آخرها بعد العدوان، يعني يمكن أول 57، وابتدى عمل لي أول عقد احتكار، وقعد سنة يصرف عليا كل شهر يديني ماهية، كان بيديني 20 جنيه في الشهر لحد ما يلاقي لي قصة. وبعدين الأستاذ بركات كان بيدور على مطرب لفيلم حسن ونعيمة ويجيد التمثيل، لأنه ما كانش متوفر في الوقت نفسه في أي مطرب أنه يكون ممثل لهذا الدور، لأنه دور الحقيقة تاريخي. وطبعا كلنا نعرف أن الفيلم ده هو اللي رفعني للجمهور، أو اللي يعني اللي اداني الطريق إلى الناس يعني اللي يقدروا يحكموا عليا، والمشاهدين والجمهور الحبيب الطيب. فشافني الأستاذ بركات واختارني، وبعدين أنا من أول فيلم وجدت نفسي مصر على إني أختار الألحان وأختار الكلام وكل ده. فحصل خلاف، وكان الفيلم ده مش هيكون من نصيبي، وكان زماني هبقى مجهول لحد دلوقتي، إلا إنه وافق الأستاذ بركات هو والأستاذ عبد الوهاب يوميها، لأنه كان شريك برضو، عبد الوهاب كان شريك مع بركات في الفيلم، فوافقوا إن أنا أختار الألحان بنفسي والكلام. وبعدين أنا اخترت محمد الموجي ومرسي جميل عزيز والأفكار بتاعت الأغاني وكل دون، والحمد لله عملوا الغنوتين، وابتديت أنا أدخل عليهم برضو زي عادتي يعني بعض اللمسات الأخيرة في الغنوة، وابتدوا ياخدوا طريقهم. وما كنتش أفتكر أبدا أن رمش عينه دي هتنجح أبدا أبدا، لدرجة أني سافرت بالفيلم ده ألمانيا، ورجعت في المهرجان لقيت الغنوة مشهورة، بس بعد كده لقيت بقى إشاعات كتيرة جدا عليا في حياتي الفنية، وبرضو كنت بصمد. وطول عمري يعني واقف الحمد لله، يعني ربنا يديني صحتي حتى إني أكمل بقيت مشواري وأقدم لجمهوري الحبيب أفلام جديدة. وأنا دلوقتي في 9 فيلم، يعني ابتديت في 9 فيلم قريب قوي اسمه شباب في خطر، وأنا ملحن فيه أغنية. وقبل ما اسمعكم الغنوه اللي هي ملحنها الاخيره دي فيلم شباب في خطر، عايز اقول لكم ان انا لحد دلوقتي ما اتجوزتش، ولحد دلوقتي بفكر الحقيقه ان انا استقر، ونفسي اتجوز بس مش لاقي عروسه حلوه يعني ايه تعيش معايا باللي انا عايزه عشان تنظم حياتي، لان الفنان محتاج لتنظيم في حياته. انا يمكن بقول الكلمه دي عشان ارد على بعض الاشاعات، لان في ناس كتير جدا بتسالني من عندكم في خطابات ان انا طلع عليها اشاعات زواج وحاجات زي كده، انما كل ده كذب في كذب، وكانت اشاعات مغرضة. فانا يهمني جدا اني اقول لكم طبعا، عشان انا بحس ان تحبوا تعرفوا كل حاجة عن حياة الفنان، فدي حياتي زي ما هي حكيتها لكم، لو اني ما حكيتهاش كلها انما قلت لكم ملخص منها. وهسمعكم دلوقتي اخر لحن انا عملته علشان فيلم شباب في خطر. الحب عذاب قالوا عذاب قالوا قلت أحب عذابه قالوا الحب كتاب قالوا كتاب قالوا قلت قرولي كتابه قالوا الحب عذاب قالوا عذاب قالوا قلت أحب عذابه قالوا الحب كتاب قالوا كتاب قالوا قلت قرولي كتابه ولسه يا دوب صفحة والتانية لقيتني دخلت نعيم الدنيا نعيم الدنيا قالوا الحب عذاب قلت أحب عذابه أحب عذابه عذابه. إخواني أتمنى لكم وقت طيب ووقت سعيد جدا، وإن شاء الله هنلتقي قريبا، وأنا أمنيتي أني دايما كل سنة على الأقل مرتين أو ثلاثة آجي إلى السودان الحبيب. يوميات فنان. يوميات فنان برنامج يعده ويخرجه فؤاد شفعي. مستمعينا الأعزاء، نختتم البرنامج مع ذكرى الفنانة نبيلة السيد التي رحلت في 30 يونيو عام 1986، ونحتفي بذكراها مع هذا الجزء من مسرحية زنقة الستات مع ميمي شكيب وحسن مصطفى التي قدمت عام 1965. رايح فين يا اخويا؟ ما تقف جنبه، ما تجدع وتشطر وتسيني جنب كده. طيب اتفضل جنبه اتفضل. وقف ليه؟ وقف جنبه، وقف يا اسد يا خدام فاروقك. عجبني؟ لا انا عاوز يعجبه هو. اتفضل جنبه اتفضل. عايزه يحرجنا قدام الورا صفر جنبه وقف اتفضل. تعمل لي بوليس سري على الواد؟ وليه السر؟ انما خيبان قوي. خيبان طبعا خيبان. شوف يا سي شعاع، ما يهمنيش لا 10 سنين ولا 17 سنه، انا يهمني اللي حصل من 6 ايام بس يا سي شعاع. ايه اللي حصل بقى من 6 ايام بس؟ سمعوا شعاع قول. مستعد يا استاذ مدافع يا استاذ طفطف؟ طبعا مستعد، مستعد جدا يا اخي. والله انت دلوقتي ولا مستعد؟ ايوه طبعا مستعد. انت قاعد انت مش كنت في اسكندريه في 6 ايام؟ انا ما كنتش ولا رياض ولا هم. ما حصلش ما حصلش. اوعى تنكر. بقول لك انا تحت ايدي مستندات ودليل لا اقبل الشك ابدا انك كنت بالاسكندريه واقمت باللوكاندا حيث استاجرت غرفه مع سيده في ربيع الخامس والعشرين. الكلام ده حصل يا ابني؟ يا بابا ما حصلش. يعني ما كنتش اسكندريه ولا ربيعها؟ لا كنت ولا ربيعها ولا خميسها ولا حاجه. والله انت مش اقمت بلوكاندا النجمه الزرقاء؟ نجمه زرقاء ايه ولا نجمه ولا عمل؟ اقمت بلوكاندا النجمه الزرقاء. يا بابا اقمت زرقاء ولا كلمه؟ ولا كلمه. انت طب انا بس. طب انا السيدة التي كانت معاها كانت تدعى سميحة دندن. سميحة دندن سميحة دندن نجمة الزرع كمان. اسمع يا ايه السيدة اللي ما حصلش الكلام ده. لا حصل لا حصل ولا ولا كلمة. لا حصل لا حصل ولا قد شاهدك الخدم. ولا قد شاهدك الخدم. ايوه وانت تتردد على حجرتها 3 مرات اسمع. ايوه ليه كما شاهدوك وصحبتها في غرفة الطعام. ولا قد ايه ده ايه ده حصل. هيا سياد حسن حسن حسن. انا تحرياتي مؤيده بالاثباتات الماديه. هيا سياد هذه صوره ايه بس؟ لا حسن حسن. اتفضل يا استاذ شعاع اتفضل. ادي صوره من الصفحه المسجل عليها اسمك باللوكاندا المذكوره وبالتاريخ المذكور حيث قمت بالتوقيع بامضائك نيابه عن السيده سميحه رندش. صوره هي امضائك هي تكرع عينك. امضتك دي ولا مش امضتك؟ اعرف امضتك دي ولا لا؟ بيومي طفطف. بيومي طفطف. بلد النجدة يا لهوي. هيا اتنين وحشين. تعالي لا تعالى تعالى النبي الله يخليك النبي. صباح الخير. انت اللي صحاكي بدري كده؟ هو انا معقول كان هيجيني نوم بعد اللي حصل امبارح ده؟ انا ما صدقت الصبح طلعوا جيت عشان اعتذرت. تعتذري على ايه؟ انت ما كيش ذنب في اللي حصل. ما ليه ذنب ازاي؟ مش كل ده بسببي انا. ايوه بس انت هتعملي ايه اذا كان ابوك يغاوي عقل كل حاجه دي عامله يعملها واحد عاقل؟ معلش يا فريد، ما هو ما كانش يقصد بابا. الغلطه غلطه شعاع افندي اللي بدل ما يتحرى عن فريد طفطف اتحرى عن بيومي طفطف. وهي دي غلطه صغيره؟ انت عارفه ايه اللي حصل بعد ما طلعنا هنا امبارح؟ ايه اللي حصل؟ ما تنسى ما تتكلم ما تقول يا فريد. الله ما تنسى ما تتكلم ما تقول. ايه اللي حصل؟ الله. طب ما بلاش ساكت ليه؟ طب ما بلاش كده ليه؟ طب اتكلم. ما انا اقول من غير كده. طيب قول. فضلوا يا ست سهرانين لحد الصبح وهي ماسكه له التقرير اللي خطفته من واحد البيرك ده وهدف ياسين وياديم ولا وكيل النيابه. ما هو برضه عمي بيومي غلطان، دي عمايل برضه والنبي يعملها واحد في سنه. ايوه انما تقولي ايه؟ شقاوه كبار. وهي كمان قلبت عليه وقال لي لما وصلت الطلاق. طلاق؟ مش معقول يا فريد. فريد توصل لطلاق؟ معقول يا فريد توصل لطلاق؟ مش معقول. انا ماشي الحكايه دي بقى. اه توصل لطلاق طبعا يا ستي اذا كانت صحيت من الصبح وراسها الف سيف معايا قاعده في البيت وموضبه شنطتها وعايزه تمشي وحكايه. وكل ده بسببي انا؟ لا انا لازم انزل اقول له بابا عشان يشوف له حل يصلح غلطته. يصلح؟ اه ده ليه معقدها اكتر. والنبي بلاش حاجات بواطي. الشنطه فين يا هبام؟ يا خبر يا سيد. دي منطقه جايه على هنا. اسمع انا هنزل اقول لهم تحت وانت على الطلعه اوعى تخليها تنزل. ها الشنطه فين؟ ما شفتش الشنطه يا فريد؟ شنطه ايه بس؟ شنطه حمزه. عايز اقعد هنا بعد ما عرفت ان انا بقالي 25 سنه مغفله؟ انت فين يا ماما؟ انت فين يا ماما؟ تعالي شوفي خيبه بنتك وخيبه امله. يا ستي لا خيبه ولا حاجه. خيبه ايه بس؟ دي خيبه ونص. دي خيبه متاسسه ويا ابوك مزمنه. ضع عمره في الهلس في يوم في شهر في سنة. يا ماما ما يصحش اللي انت بتعمليه ده. ايه؟ ما يصحش؟ ايوه طبعا ما يصح. عايزني اعرف ان انا عايشة مغفلة، عايشة شرابة خرج 25 سنة وجاي تقول لي ما يصحش؟ عايشة مع راجل داير يشطح وينطح 25 سنة وتقول لي ما يصحش؟ دول 25 سنة دول تأبيدة يا اخواتي تأبيدة. 25 سنة يعني ربع ارض. اه عيد وكمان فقيها. اه ما يصحش كده. وبعد منهم اه تلات اهات ورا بالحوم كان مستخبي فين. وعرفت والله يا قلبي فين طريقك. فين الشنطه؟ فين الشنطه؟ ما انا مش ممكن اسيبك تخرجي وانت بالمنظر ده. وانا مش ممكن اعيش في البيت ده ولا اعيش تحت سقف واحد مع ابوك الهلاس ده ابدا. يا ماما ما مش معقول ابدا. مش معقول ابدا. ما حدش ابدا يتصرف اللي انت بتتصرفيه ده. لازم تفكري كويس وتشوفي. صباح الخير عائله هاني. جيت في وقتك. اتفضلي يا ست. عايزه تسيب البيت وتخرج؟ يا ندى ما تاخد. تسيب البيت ازاي؟ اه اسيبه الله عشان تتبسط انت والاستاذ فخراني. اه امال ايه؟ مش هو ده اللي انتوا عايزينه؟ مش كل اللي حصل ده كله من تحت راسكم؟ خلاص تحت راس ده ليه؟ انت مش شفتي بعينك امضه جوزك ده؟ بدل ما تشكرينا ان احنا فتحنا عينيكي اشكركم. اشكركم على ايه يا روحي؟ ها فتحتوا عيني على ايه؟ على بلوتي المستخبيه؟ على خيبتي القويه؟ قد اين من عيني هاتيك المجال يا بلوه كانت مستخبيه ومريحه بالي. ان كنت عايزه نصيحتي بقى يا ست ندى فاسفلي على الموضوع ده خالص. وهي يا ستي كل الرجاله بتغلط. كل الرجاله بتغلط؟ يعني هي والله حبيبه يعني لو كان الاستاذ فخراني هو اللي غلط كنت قفلتي على الموضوع. ملوش لزوم الكلام ده دلوقتي ابدا. خلاص انت كمان توفري نصايحك على نفسك ولا يعني عايزين تقتلوا القتيل وتمشوا في جنازتك؟ اه ظاهر ان انا غلطت في الطلعه. يا عائله هاني بس انا لا معلش ملوش لزوم. حضرتك بس والله لا معلش ملوش لزوم. يعني كويس كده ده غلط تقوليه سامعني؟ ايه؟ لا ولا ايه هتيجي معاهم يا ماما مهما زعلت؟ طبعا محروقه امك جنبهم. يا ستي ما هو مش امك سافرت انا لسه الله ملحوق على ايه مسروق على ايه اديني سايبهولك مطربق على نفوخك عايزنا توزع بسرعه عشان تدور مع المشاكيح بتوعك 100 مره وانا اقول لك دندش دي فرصه من بتوع السرق فرصه فرصه يتقدر لها اوضه في النقاده في الدور الثالث ما لقيتهاش ولا اسطبل فاضي وتاخدها تعوم معاك في ستانلي لقيتها مفرهده من الحر خدتها غطسين معايا في البحر على الماشي كده ويشوفوك وانت نازل فيها بوس في الكابينه ومعرفش رقم كام كذبت كذبت ما بوسهاش وتتردد على حجرتها 3 مرات اثناء الليل اثناء الليل يعني في الضلمه يا سيبيومي صحيح اصل بعد ما نزلت البحر خدت انفلونزا بقيت اخش عشان خاطر اغطيها تغطيها يا حيني والله إشارة بدأت قلبك خفيف والله يا اخي جاك وجع قلبك على قلبها ليه بس وانا هعتقك عايز اخدك مقص زي الاولاني لو النبي واحد بس والنبي مقص واحد بس معلش ايه بس الكلام ده معقول والله زي ما بقول لك كده تنام في الكندا وتوديها تستحمى في ستانلي انا مسعص الكلام ده مين يعقله يا روميو وبيطري نجفة بس يا بتاع الفرس اوعى بقى كل المصاد دي من تحت راسك فخراني والله لا وريك ما كنتش افرج عليك اللي يسوى اللي ما يسواش ما بقاش انا بيومي طفطف ولا سيد سيد نار يا معلمي نار نار نار يا دوش ما تنسى شو ايه مالك ما عملتش حاجه معلمي قلت لك لما اصلك بالشنطه راح توكلني بالرصيه اسمع في واحد هيسال عليا دلوقتي اسمه الاستاذ شعاع شعاع خليه يخش على طول حاضر يا معلمي طيب يا فكراني انا برضو تعمل معايا كده انا معلم زمن طويل في واحد افندي مدمازيل بيسال عليك واحد مدمازيل ده ايه متعور زي كده متعور وحد قال له ان هنا حكيم عايز يقابلك اجري ان ده لما نشوف حكايته بونجور يا راجل نعم بونجور يبقى مين المذكور انت طبعا ما تعرفنيش مش كده لا والله ما سبقش العمده مش مهم ابدا انا جاي هنا علشان ادي انذار شايف دي شايف ابنك فريد هو اللي عملها الاسبوع اللي فات دي الاسبوع اللي فات كويس انت راجل بقى. جاوب راجل نعم كويس نظرك قوي قوي شايف دي شايف ابنك فريد هو اللي عملها دلوقتي وانا طالع من على السلم حاليا دي الاسبوع اللي فات ودي حاليا مفيش حاجه الاثنين القادم لازم عملت له حاجه لازم ضايقته انا ما ضايقتوش يا حضري امال هيخرشمك بدون مناسبه هو ده اللي حسن حسن حصل ابيض هو فاهم ان بالطريقه ديت هيقدر يلطش مني خيرية لكن ده بعده خيرية بتحبني انا وبتموت فيا انا يا حضرت قلتلي بقى المسألة تنافس بقى تنافس؟ تكونش انت الواد اللي اسمه انا الاستاذ عادل عبد العظيم خطيب خيرية لا ده سابقا لا وحاليا يا حضرت بتحبني انا وهتجوزني انا كمان لا ما تتعبش نفسك الواد فريد ده وتحمش ما تحط دماغه في حاجة هيبتلك ألمين يجيب أجل امبوسيبل يا حضرت امبوسيبل العموم بكره هتشوف انت والسبيان بتوعك عادل عبد العزيز هيعمل ايه فيك انت يا يا يا يا ايه يا مامي رجاله وحشين خالص شعاعك ايه يا حلاوتك اهو كده معقول ابو الاشيعه اهلا ازيك حبيبي اهلا وسهلا من تطبيق الواقع على المنطق وبعد ما حسبناها يتضح لي ان سيادتك في مأزق مأزق انت جاي تتمأزق ما هو المأزق انت اللي عامله يا جلاب المصايب العفو يا استاذ بيومي العفو ده واجب علينا والله واجب علينا غصب عني واجب اكل عيشي اعمل ايه اسمع تحب تكسب 200 جنيه مستمعينا الاعزاء هكذا وصلنا الى ختام المنوعات الدراميه اليوم إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله روعات درامية، سهرة، من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج فاطمة حسن.